سقط الظلام، سقط الظلام وجاء نور باهر، وعلى الرموز توالت الأكفان، عاشت عاشت عاشت جميع مدائني في بهجة، أضحى لنا بين العباد كيان. يا أيها المصري إنك قائد، حتى يكف عن الورى الدوران، فارفع جبينك، فارفع جبينك في السماء مرددا، سقط الفساد، تخاذل الطغيان. وأضف إلى التاريخ أجمل صف حتى تمضي وراء نشيدها الألحان. يا أمة الإسلام، عهدك قادم، ساق البشارة بالعلى العدن، للصابرين النصر، للصابرين النصر، للصابرين النصر رغم عدوهم، من أرض مصر بدا به الإعلان. أصل الكرامة والشهامة والهدى للصالحين وللعدا نيران. ما عاش فيها من يريد هلاكها، ما عاش فيها ظالم سجان. يا آل صهيون لكم غد، إنا إذا اشتد الوغى شجعان، أرض العروبة لن تكون لغيرنا، والحكم هذا صاغه الفرقان. لن تكون لغيرنا، والحكم هذا صاغه الفرقان، والحق في صف الجهاد مؤيد، فهو العزيز، فهو العزيز.